حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول وسيلة هذا اللقاء سائل يقول: رجل تاجر لديه مجموعة من الأولاد ذكورا وإناثا، ولديه شركة كبيرة يعمل فيها أولاده الذكور وبناته، منهن المتزوجة ومنهن غير المتزوجة، ويريد إعطاء الذكور مبلغا قدره 3 ملايين لكل واحد من أجل بناء بيوت لهم ولكن دون الإناث، فهل يجوز فعله هذا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه وهبه غلاما ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على جور. على هذا يجب على الأب أن يعدل ويسوي بين أولاده الذكور والإناث، فإذا أراد أن يقسم بينهم شيئا من المال أن يقسمه على القسمة الشرعية في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعض العلماء يقول يسوى بين الذكر والأنثى، لأنه في الحديث: اتقوا الله وسووا بين أولادكم، الرواية: واعدلوا بين أولادكم، جاءت أيضا التسوية. على كل حال، قسمة الله جل وعلا هي المرضية للجميع، ويعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى أن من يعمل معه في تجارته وأراد والده أن يفرض له شيئا في مقابل عمله بأجرة المثل كأجرة المثل فله ذلك، له ذلك. يعني إذا كان الابن في الأصل متبرعا في العمل مع والده، ثم أراد أبوه أن يكافئه بأن يعطيه ما يقابل عمله بأجرة المثل، فلا مانع من ذلك، ولا أحد يطالب، ولا يكون هذا فيه جور ولا حيف، فهذا يكون في مقابل. وقد يعطي الأب بعض الأولاد بالوصف لا بالشخص، فيقول: من يطلب العلم أعطيه كذا، أعطيه في الشهر كذا، من غير تخصيص شخص بعينه أو غير ذلك من الأوصاف المرعية شرعا. فالأصل التعديل، إذا وجد من الأوصاف ما يميز البعض كالعمل في التجارة مثلا، فلا مانع أن يعطى العامل دون غيره، لكن بقدر أجرة المثل، والله أعلم. بالنسبة لي اختلاف حاجات الأبناء عن بعضهم البعض شيخ، في هذا كيف يفعل الأب؟ هذا كبير وهذا صغير وهذا في العطايا لابد من التسوية، العطية لابد من التسوية، وفي النفقة وما في حكمها حسب الحاجة، حسب الحاجة. طالب الجامعة ما هو مثل طالب الابتدائي، أو الكبير ما هو مثل الصغير، هذا له حاجاته هذا، والذكر ليس حاجاته مثل حاجات الأنثى، فكل يعطى ما يخصه حسب الحاجة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول صاحب السؤال التالي: ما المراد بالهجران في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ الهجر الأصل فيه الترك، الهجر الترك. وابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين أنه قال يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يسمعونه، كما قال جل وعلا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثر اللغط والكلام حتى لا يسمعوه، فهذا من هجرانه. ومعروف أن اللغط من القول المهجور والهجر، نعم، فهذا من هجرانه. وترك علمه وحفظه أيضا من هجرانه، وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. يقول ابن كثير رحمه الله فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء، أصلا نقول على كل شيء، أن يخلصنا مما يسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه إنه كريم وهاب. يعني وقت نزول الآية يكون القوم المراد بهم ما ذكره المفسر رحمه الله من أن المشركين كانوا يفعلون كذا ولا يستمعون إليه، بل يلغطون ويتكلمون أثناء قراءته عليه الصلاة والسلام ولا يصغون إليه ويلغوا فيه. على كل حال، الآن كثير ممن ينتسب إلى الإسلام عنده نوع هجر لكتاب الله، فمنهم من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، هذا هجر، وهذا ملاحظ مع الأسف في كثير من المسلمين من الذكور والإناث، مع أنه والله الحمد في العصور المتأخرة لحظ الاهتمام بالقرآن بالنسبة للحفظ والقراءة والتدبر و مطالعة التفاسير وما ينفع في ذلك يوجد بكثرة ولله الحمد، مع كثرة من يعرض عن القرآن عن قراءته ولا ينتبه لقراءته إلا في أوقات يسيرة، أو إذا جلس يتقدم إلى المسجد وجلس ينتظر الإقامة فتح المصحف، وإلا لا يفرض له من وقته المهم. هذا في حال كثير من الناس، ويوجد ولله الحمد من طلاب العلم من رتب لنفسه حزبا من القرآن طيلة أيام العام، ويختم مع تفاوت بينهم في ذلك، وكثير منهم ولله الحمد ممن نعرف يختم القرآن في سبع، ويوجد منهم من يختم في الشهر وفي الشهر مرتين. وعلى كل حال الخير موجود، لكن يلاحظ مع الأسف الشديد على كثير من عامة الناس وبعض طلبة العلم الانشغال بأمور أخرى، ولو كانت دعوية ولو كانت علمية، لكن القرآن يجب أن يكون ديدن صاحب طالب العلم، فيهتم بحفظه ويهتم بتلاوته وقراءته على الوجه المأمور به من الترتيل والتدبر. وبعض الناس وإن قرأ القرآن وأكثر من قراءته فعنده هجر من نوع آخر، وهو عدم التدبر وعدم النظر والترتيل لكتاب الله. وعلى كل حال، من قرأ القرآن فله في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعلى هذا فالختمة الواحدة والقرآن أكثر من 300,000 حرف، يكون المجموع 3,000,000 وزيادة. وهذا على الخلاف بين أهل العلم في المراد بالحرف، هل المراد به حرف المبنى أو حرف المعنى، على خلاف بينهم في ذلك، والتفصيل ليس هذا محله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم؟ الحديث في الصحيح، حديث أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. والمراد بذلك لأنه ينتسب إلى بعضهم، وهي أمه منهم لأنها أختهم، وابنها ينتسب إليها فهو ولدها، وإن كان الأصل الانتساب إلى الأب لكن هي أمه، وإذا كانت أمه فهو منتسب لها. وأحيانا إذا كانت الأم أشهر من الأب أو أشرف، كما جاء في الحديث الصحيح: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب، نسبت إلى أمها لشرفها. وعلى كل حال ينسب إلى أمه، هو ابن فلان وأيضا هو ابن فلانة، وعلى هذا يكون منهم لأن أمه منهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أبي يوقظ أخي للصلاة كل يوم وهو لا يستجيب، وفي يوم من الأيام عند إيقاظه قام أخي مغضبا ورفع صوته على أبي ورفع عليه السكين، فما توجيهكم له حفظكم الله؟ الله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الابن، نسأل الله العافية، الذي رفع صوته على أبيه ورفع عليه السكين، هذا عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله، وأن يترضى والده ويستسمح منه، ولا يعود ويندم على ما فات، ولا يعود إلى ما صنع، وعليه أن يغير منهجه وأسلوبه. بعض الشباب إذا أوقظ من النوم طاش وغضب وتصرف تصرفا مثل هذا الذي ورد في السؤال، والوالد إنما صنع ذلك لمصلحتك. وعلى كل حال هذا عمل قبيح وكبيرة من كبائر الذنوب، فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح ويسترضي والده ولا يعود إلى ذلك. فإذا منع من قول أف ويتخرج من بين الشفتين، وأحيانا قد لا تسمع، فالمنع مما فوقها أشد وأنكى. وإذا اقترن بذلك العمل من رفع السكين أو مد اليد والضرب، فمثل هذا هذه من عظائم الأمور، والله المستعان. قد جاء في الحديث الصحيح: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. قالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فالذي يلعن والد شخص آخر ويتسبب في لعن ذلك الشخص لوالده أو والدته، نسأل الله العافية عليه هذا الوعيد الشديد، اللعن والطرد من رحمة الله. فكيف بأن يصل إلى الفعل المذكور في السؤال؟ والله المستعان. شيخ، بالنسبة للآباء من الجانب الآخر في قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نعم، هو الوالد مطالب بذلك، مطالب بأن يأمر من بلغ 7 سنين مروا أولادك بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا فيما يتعلق بالوالد هو مطالب به شرعا وملزم به، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم وأصلح الذريات والنيات، اللهم آمين. يقول، وهذا سائل من الخارج، يقول المعتدة في الطلاق هل تبدأ حساب العدة من يوم تلفظ الزوج بالطلاق أم من يوم صدور حكم الطلاق من المحكمة؟ إذا تلفظ الزوج بطلاق زوجته من هنا تبدأ العدة، تبدأ العدة من هذا، من هذا الوقت، ولو لم تعلم بها إلا بعد نهايتها. وكذلك عدة الوفاة تبدأ من وفاة الزوج، من خروج روحه من بدنه، ولو لم تعلم بها الزوجة. نعم، أحسن الله إليكم. على هذا قد تذهب كل العدة وهي ما علمت. يقول استلمت قرضا من بنك التنمية العقاري وأبحث عن شقة أتملكها فلم أجد، مع العلم أن المال حال عليه الحول عندي، فهل في هذا المال زكاة؟ نعم، هذا المال الذي رصد لشراء الشقة إذا حال عليه الحول قد بلغ النصاب فإنه تلزم فيه الزكاة، ولو حتى لو أعده كما قال السائل لشراء شقة أو لزواج أو شراء سيارة وما أشبه ذلك فإنه تجب فيه الزكاة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتجار في أموال الأيتام لئلا تأكلها الزكاة، وهم أيتام. نعم. مما يلحق هذا يا شيخ، المجنون إذا كان له مال يعني، نعم، تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وهذا الوجوب كما يقول أهل العلم من باب الحكم الوضعي، الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، لأن الصبي والمجنون لا تكليف عليهما كما هو معلوم، رفع القلم عنهم، لكن من باب الحكم الوضعي من ربط السبب بالمسبب، وأنه وجد السبب وهو المال فيوجد المسبب وهو الزكاة. نعم، ما حكم استئجار شقة من مستأجر آخر حيث سيؤجرها بثمن أكثر مما استأجرها به؟ يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، لمن يقوم مقامه وينتفع بها بقدر انتفاعه، ولا يكون ضرر المستأجر الثاني بقدر أو بما يزيد على ضرر المستأجر الأول، وهذه أمور تقدر بقدرها. ولكن إذا أجرها المستأجر الثاني ولو بأجرة أكثر، ولو بأجرة أكثر، لكن لصاحب العين المؤجرة إذا رأى أن المستأجر الثاني يستعمل هذه الشقة في ما يتسبب في تلفها أو الأثر البالغ فيها فله أن يمنع، وإذا كان مثل المستأجر الأول أو قريب منه فإنه لا يمنع من ذلك ولو كانت الأجرة أكثر. وفي القواعد لابن رجب رحمه الله القاعدة 87 فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك، أما الأملاك التامة فقابلة للنقل بالعوض وغيره في الجملة، وأما ملك المنافع فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملك به أو دونه دون ما هو أعلى منه، ويملك المعاوضة عليه أيضا، صرح به القاضي في خلافه، ويندرج تحت هذا صور ذكر منها إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة أو أكثر أو أقل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إن زوجها تزوج بامرأة مطلقة وتريد أن تعرف كم أعطاها الشرع في المبيت، هل هي 3 أم 7؟ في البخاري وغيره من حديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3. إذا تزوج البكر أقام عندها 7، وهي التي لم يسبق لها أن توطى بنكاح صحيح، وإذا تزوج الثيب التي سبق أن وطئت بنكاح صحيح أقام عندها 3، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الذي يترتب علي إذا كنت ناويا الحج وأديت عمرة في شوال أو في ذي القعدة؟ شوال وذو القعدة من أشهر الحج، ومعلوم أنه إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه ولم يفصل بينهما بسفر إلى بلده، يعني لم يرجع إلى بلده، فإنه يكون متمتعا. أما إذا سافر إلى غير بلده كمن اعتمر من الرياض في شوال أو القعدة في نيته أن يحج هذا العام، أن رجع إلى بلده ولم يعتمر بعد ذلك انقطع التمتع إذا حج فقط، وإن رجع إلى غير بلده وذهب مثلا إلى المدينة أو الطائف وغيرهما فإنه يبقى حكم التمتع لأنه لم يرجع، وكان سفره كان حجه مع عمرته في سفرة واحدة، فقد ترفه بترك أحد السفرين من بلده، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.